سبحانك يا من ترفع إليه الحاجات والشكوى ويعلم السر وأخفى ويسمع الجهر والنجوى يا من يكشف الضر والبلوى ويغفر الذنب العظيم يا من خوفت ناره مضجع القائمين وشوقت جناته صبر المصلين وأعيت حسناته وجوه المحسنين وأغنت حسناته أيدي الموفقين وملأ حبه أفئدة العارفين وملك كبرياؤه قلوب المنكسرين وملأ رجاؤه نفوس المخبتين سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فريق جوال الخير يقدم. ما يحتاج الإنسان إلى طبيب نفساني حتى يعالجه، لا، العلاج في هذا المسجد يا عباد الله، العلاج في هذا المسجد يا عباد الله. أيها المتميزون، يا أيها المتميزون، المدح فيكم ذو شجون، المؤمنون الصالحون الصادقون المتقون الصائمون القائمون. أحبابي، لا يسبقنا البريطاني، بريطاني طبيب، يقول أحد الدعاة: دخلت مستشفى كبيرا، مستشفيات مملكتنا الحبيبة، فلما جاء وقت صلاة الظهر ذهبت مبكرا، وإذا رجل أبيض دكتور جالس يقرأ القرآن حتى أذن المؤذن، ثم جلس يقرأ القرآن بعد السنة، ثم جلس بعد الناس وأدى السنة وجلس يقرأ القرآن، جت الساعة وحده وهو يقرأ القرآن، وفي اليوم الثاني قلت سأذهب قبله، فأتيت مبكرا وإذا البريطاني موجود في روضة المسجد وسوى نفس السوات اللي أمس، ما طلع إلا متأخر جدا، بس يتسنن ويقرأ قرآن. فعزمت أن أكلمه، فقلت: ما شأنك؟ قال: أنا أسلمت متأخر، وعرفت أن أعظم شيء بعد التوحيد هذه الصلاة، فأريد أن أعوض ما مضى بالصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. يا سلام، لما يضع الإنسان أعز ما فيه أنفه وجبهته على الأرض خضوعا لله، ما وضعها لأمه ولا لأبيه ولا لأي بشر من الأرض، ولكن وضعها لله، يجد السكينة والطمأنينة واللذة والسرور. ما يحتاج الإنسان إلى طبيب نفساني حتى يعالجه، لا، العلاج في هذا المسجد يا عباد الله. قبل 20 و40 سنة كانوا يقومون الليالي كلها بالقيام والتهجد، لكن مع الأسف الشديد بلينا الآن بهذا الإعلام المفتوح، بلينا أيها الأحبة بهذا العري وهذا التفسخ وهذه الخلاعة وهذه هذا المجون، مع الأسف الشديد داخل صالات بيوتنا. يا رب ألحقنا بمن يجري لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام،